القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والحب والسعادة والأمل في يوم جديد نبدأه بالابتسامة والسعي والتخطيط لحياتنا وأسرتنا الصغيرة. نعم، التخطيط من الأمور التي تسهل علينا تعب الحياة. بنحدد أهدافنا ونخطط الطريق اللي إن شاء الله بيه هتتحقق هذه الأهداف. أيضا بنعلم ولادنا إن بالتخطيط وتحديد الأهداف تكون الخطوة أسرع للتقدم. صباحكم فرح وهنا، وأنا معكم منى خليل. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة على بيتنا السعيد. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في حلقة اليوم. طريق السعادة. صباح الخير، صباح السعادة والأمل والتفاؤل. النهارده هنتكلم عن مبدأ مهم جدا، هو المبدأ اللي هيوصلنا ازاي نوصل للسعادة ونقدر نسعد الناس اللي حوالينا. القانون الأول لتطوير البشرية، من زرع حصد. لو احنا تعلمنا ان احنا نزرع جوانا الأفكار الجميلة، الأفكار اللي تدينا التفاؤل والسعادة، عمرنا ما هنوصل أبدا للتعاسة والإحباط. لكن للأسف احنا دايما بنشتغل على ان احنا نزرع في انفسنا وفي الناس اللي حوالينا الاحباط واليأس بدون ان احنا نشعر بذلك. تعالوا نفتكر كده زمان لما كنا بنقعد مع اصحابنا ونتكلم في موضوعات مهمه، او نلعب مع بعض لعبه فوازير زي ما كنا بنلعب لعبه الافلام اللي بنلعبها كلنا مع بعض في البيت المصري، ونتفاجئ ان احنا بنضحك ونهزر مع بعض وسعده بالموضوع ده. هل احنا صرفنا حاجه في الموضوع ده؟ ما صرفناش. هل احنا كان عندنا اي مشكله في ان احنا كلنا نتجاوب مع بعض؟ لا. طب ايه الجديد النهارده؟ الجديد النهارده ان احنا بنقول لنفسنا يا ايام وراحت عمرها ما ترجع تاني. الافكار السلبيه اللي بتزرع فينا من غير ما نشعر. زمن الفن الجميل، زمن الايام الحلوه. مين قال ان الزمن ده انتهى؟ احنا اللي بيتزرع جوانا افكار سلبيه بان الزمن ده انتهى. لكن لو احنا اكدنا على نفسنا دايما وحطينا في عقلنا اللاواعي ان الزمن ده موجود ونقدر نشتغل عليه، اكيد هنفضل طول عمرنا سعادة ونشعرش بهذه التعاسة والإحباط. محمد الجمال، أخصائي التدريب والتنمية البشرية. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا مدام غادة، ايه نقول مبروك للمهندسة رسمة؟ مبروك على ايه يا حامد؟ مبروك على ايه؟ ما انت فقرت فيها، ما انت شايف المقاول وعمايله. قصدك خيشة؟ بقولك ايه، انا مش فايقالك. لحظة بس، عايز اقول لحضرتك. عايز تقول ايه؟ اخلص، انا ورايا مشغوليات. المقاول ده رزل. ايوه رزل، ده ياخد التأمين بتاعه. مش مشكلة ياخده، واذا كان على تكلفة الخشب والعروق والواجهة والنقل وكله، المصاريف ما تزيدش عن 2000 جنيه. 2000 جنيه بس؟ شوفي حضرتك، الخشب والعروق من مخزن المقاول، يعني هيبقى النقل، والنقل دول عربيتين نص نقل بالمشال، وكل عربية 200 جنيه، يعني العربيتين الاتنين 400 جنيه. وايه تاني يا حامد؟ ايوة يا ستي، والتحميل ورفع الخشب والعروق للواجهة نقول 500 جنيه، والتركيب على الواجهة والممر الجواني نقول 800 جنيه. وايه كمان؟ ولا حاجة. المجموع بقى كده يبقى كام؟ 1700 جنيه. لما يضربها الدم مش هتزيد عن 2000 جنيه. المسألة بسيطة، ياخدهم مع التأمين ويخلع. لا بقى، ده راجل مش سهل، راجل مش سهل وراكب راسه. بقول بقول لك ايه يا حامد بقى إيه؟ فضها سيره ملناش دعوه احنا مالنا. انا كله عشان المهندسه نسمة لحميته. بس الاول يخلصوا من المقاول اللي عمال يرازي فيهم دوت. هيخلصوا هيخلصوا، لازم يخلصوا ان اجلا او عاجلا. ان اجلا او عاجلا اتعلمتها فين دي يا حامد؟ وبعدين ليه هما هيعملوا ايه اصلا؟ انا رسيت مدام غادة على الحسبة كلها، يديله التأمين اللي هو دفعه وفوقيه 2000 جنيه وبوسي. ايه رأيك يا نسمة؟ المقاول على حق يا غادة، ولو ان الزيادة نص متر والمفروض ما تعملش مشكلة. هو ايه ما صدق ان لقى مساحة الواجهة زايدة نص متر عن المساحة اللي هو كان ممطرها قبل كده وحيتلكك بقى؟ بتحصل كتير، واحد يشتري شقة والعقد بيقول ان مساحتها 250 متر، المشتري بعد كده يقيس يلاقي مساحتها 249 متر ونص. يبقى الفرق نص متر بس، يعني مش مشكلة. اهو النص متر ده يعيد البيع من الاول. هو ايه يا نسمة اللي كان المفروض يحصل من الاول عشان الشغلانة دي تبقى سليمة؟ المساحة تكون حوالي كذا متر، كلمة حوالي او تقريبا بتمنع المشكلة. هو مجلس ادارة العمارة ده مفهوش حد بيفهم. انا هقول لاشرف نعمل اعادة تشكيل المجلس. وفاء يا حامد، بتوع مجلس الإدارة طالعين نازلين نازلين طالعين، هو في إيه؟ خيشة خيشة المقاول مكهربهم يا نحميدو. انت برضو لسه عمال تقول خيشة خيشة؟ وما قولش ليه؟ لأنه طلع واد ما جابتوش ولادة، مع إن الحل في 2000 جنيه فوق التأمين. طب هم ساكتين ليه؟ هم بتوع مجلس الإدارة طالعين نازلين، لما نشوف آخرتها سيبيهم، هنشوف آخرتها إيه. خلاص، مجلس إدارة العمارة قرر إن المقاول ياخد التأمين بتاعه وفوقه كمان 2000 جنيه. هو شكله طمعان، فألف جنيه زيادة كمان مش مشكلة واخلصوا منه. طب وبعد كده؟ وبعد كده يتكلفوا حد تاني أو تعلنوا تطلبوا عروض. انت يا نسمة مش شايفة إن في حل مناسب جدا وجاهز للتنفيذ؟ إيه هو الحل ده؟ المقاول مع السلامة، خلاص خلصنا منه. يبقى اللي كان معاه في السحب بقى، واللي كان معاه مقدم عروض، واللي كان معاه بيتنافس، هو اللي ينفذ عملية العمارة. ده اللي هو أنا يعني؟ أيوة يا نسمة، هو أنت مش كنت مقدم عرض؟ عايزة أسمعك بقى بتقولي إيه؟ اوكي انا جاهزة. عايزة تسمعيني اقول اوكي؟ اهو اديكي قلتيها. لا يا غادة مش هقول اوكي. مستقبل الاطفال والعالم الرقمي. العالم الرقمي ودور الأسرة في حماية ووعي أبنائنا عند استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة، معي ومعكم في هذا الموضوع الأستاذة الدكتورة إقبال الصمالوتي، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. زي ما قلت عليكم دور كبير جدا في توعية الأمهات، أولا لنقل هذه التوعية لأبنائهم عند استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بداية من التابلت والموبايل والكمبيوتر إلى آخره. يعني هو زي ما حضرتك عارفة كل شيء جديد بيبقى له إيجابياته وسلبياته، وطبعا التحول الرقمي في العالم لن نستطيع أن نقاومه، ولكن لابد أن نقبله ونتعايش معاه ونواجه سلبياته. وزي ما حضرتك قلتي التحول الرقمي أصبح قدر وواقع بنعيشه، وهو له إيجابيات كثيرة، أنه يفتح عالم المعرفة بلا حدود، أنه بيصل إلى كل المناطق الفقيرة والعشوائية، بيصل لكل الطبقات وبيقلل الفجوات في القدرة على الوصول وإتاحة المعلومات لكل الناس. وسيلة اطمئنان بين الأم وولادها. بالضبط. نيجي بقى لدور الأم.

أيضا يا دكتور حتى النوم يعني، فده بيكون له علاقة باضطرابات الجهاز الهضمي؟ طبعا فعلا، لأن قلة الحركة، لأن الجو ما يساعدش على كده، فالجو برد فما بنتحركش كتير وكلنا بنروح بدري بدري، فقلة الحركة بتساعد على يعني التخمة وزيادة الوزن كمان وتخمة الجهاز الهضمي. دكتور كلنا بنقول إن الشتاء بيحب الأكل، أيوة صحيح؟ طبعا، لاني انا بحس ان انا جعان. في حاجة عندنا اسمها يعني ايه البيزل ميتابوليك ريت، اللي هو ايه التمثيل الغذائي الاساسي عندي انا. ليه انا وانا ما اكلتش ممكن تمسكي ايدي تلاقيها زافية شوية او ساقعة شوية؟ ازاي الوظائف الحيوية بتاعت جسمي بتشتغل وانا ما اكلتش؟ فدي نسبة معينة من الطاقة بتبقى موجودة. النسبة دي في الشتاء بتزيد بالطبع، عشان أحس إن أنا بدفى أو عشان تدفيلي جسمي ويؤدي الجسم وظائفه المختلفة. فعشان كده الواحد بيشعر إنه هو جعان، يعني ليه؟ عشان الطاقة اللي أنا بحتاجها في الشتاء أكتر من اللي بحتاجها في الصيف. أيضا يا دكتور ممكن تكون الحالة النفسية في الشتاء بيكون لها علاقة بالإقبال على الأكل معظم، أو يعني في إصابة اكتئاب في الشتاء ممكن بتوصل إن إحنا عايزين ناكل أو المريض بيبقى عايز ياكل أكتر؟ لا، هو ارتبط ضوء الشمس بالبعد عن الاكتئاب. طبعا فترة الشتاء بيبقى فيها نسبة ظهور الشمس أو الوقت التي الشمس فيه واضحة يعني وموجودة بيبقى قليل. شوفي حكي الفجر بيبدا على كام والمغرب بتبدا على كام، وبالتالي يعني ضوء الشمس بيبقى أقل شوية في الشتاء، وبالتالي يعني لو في فرصة إن أنا أدخل في اكتئاب أو مش لدرجة الاكتئاب يعني أبقى الآن ألا يزيد، فبيبقى أكتر في الشتاء. الحالة المزاجية بتكون مختلفة. أيوة، فبيبقى أكتر في فصول الشتاء، لأن الليل بيبقى أطول من النهار شوية، وبعدين الليل الضلمة وده لوحده وده لوحده وده لوحده، فده يساعد على أن يبقى الواحد أكثر قلقا. دكتور محمد أبو الفتوح، يعني نصيحة أو روشتة سريعة للمستمعات لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي وفي فصل الشتاء؟ أكل الخضار الكتير لتجنب الإمساك، الأكل المتوازنة اللي عرفناها كلنا من زمان، فيها من البروتينات، فيها من الدهون القليل، فيها من النشويات، لا نأكل حتى نجوع، والأكل بضع لقيمات الأول، وإن كنت جعان قوي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. التعاون بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف. هبة يوسف في لقاء مع الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف. أحمد أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وحضرتك بخير دايما. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك عن التعاون المشترك بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية. طبعا النهاردة اللي بنتكلم عنه هو يعني فصل جديد من التعاون ما بين وزارة التموين ووزارة يعني الأوقاف. على مدار السنين اللي فاتت بيبقى فيه دايما كل سنة بنشهد توقيع بروتوكول تعاون ما بين الوزارتين، بيبقى الهدف الأساسي هو توفير اللحوم الطازة أو لحوم الأضاحي أو الصكوك اللي بيتم توفيرها من خلال وزارة الأوقاف، حتى يمكن توزيعها على القرى الأكثر احتياجا أو المواطنين الأكثر احتياجا. يمكن احنا شاهدنا النهاردة توقيع البروتوكولات ولكن في وقت مبكر جدا، ولكن حتى تستطيع الشركة القابضة ان هي تعمل الاستعدادات المطلوبة وتوفير المواد او المادة الخام وهي اللحوم لهذه الصكوك. وتم اليوم توقيع 3 بروتوكولات تعاون، في مجملها سيتم توريد ما يقرب من 1000 طن من اللحوم لصالح وزارة الأوقاف، ولكن يعني بصيغ مختلفة حسب ما وزارة الأواف هي عندها الصكوك ومحددة أسعارها وتوقيت الإعلان عنها وتنفيذها. يا أستاذ أحمد، صكوك الإطعام وصكوك الأضاحي، كلمنا حضرتك أولا عن صكوك الإطعام ويمكن صكوك الأضاحي مقسمة أيضا. بالنسبة لصك الإطعام ده هيبقى مستمر من جانب وزارة الأواف، وتم الاتفاق على توريد 400 طن بصفة مبدئية قبل للزيادة، وذلك خلال 4 شهور على 4 دفعات، فبراير ومارس وإبريل ومايو، بواقع كل شهر حوالي 100 طن. والشركة القابضة للصناعات الغذائية هي اللي هتوفر هذه المنتجات، وهيتم يعني توزيعها إلى المحافظات اللي بتحددها وزارة الأوقاف، وبيكون طبعا بشكل طبعا في تعبئة وفي تشفية بشكل معين داخل الكراتين، وهيتم توجيهها للنقاط اللي بتحددها وزارة الأوقاف. بكده أصبح هذا الأمر شهري وليس سنوي. بالنسبة لصك الإطعام هو في المرحلة دي هو يعتبر مستمر، والدفعة الأولى منه 4 شهور، فبراير ومارس وإبريل ومايو، ولو وزارة الأوقاف حبت تضاعف الكمية هيتم طبعا يعني إرسال ذلك لوزارة التموين. ده بخلاف بقى صك الأضحية اللي ممكن نتكلم عنه تاني. اتفضل حضرتك. بالنسبة لصك الأضحية هو ليه قسمين، القسم الأول يعتمد على اللحوم السوداني المستوردة من الخارج واللحوم البلدي. بالنسبة للحوم المستوردة من الخارج تم الاتفاق على توريد حوالي 500 طن بصفة مبدئية، ودي إن شاء الله اللي بيبدأ يعني ذبحها من أول يوم العيد وحتى عصر رابع يوم العيد طبعا الأضحى المبارك. وطبعا ده يعتبر يعني خامس أو سادس سنة بتتعاون فيها التموين مع الأواف في هذا الأمر. وبالنسبة أيضا لصك الأضحية في جزء منه من اللحوم البلدي حسب يعني رغبة المتبرع أو شاري الصك من الأواف، وده هيبقى حوالي 100 طن أيضا بصفة مبدئية. طبعا سعر البلدي هيبقى مرتفع شوية أو يعني يختلف عن المستورد، ودايما وزارة الأواف بتثني على اللحوم اللي بيتم التعامل من خلال وزارة التموين، وزي ما أشاروا في المؤتمر الصحفي أي طلبات إضافية مطلوبة من وزارة التموين سيادة الوزير بيصدق عليها فورا. أستاذ أحمد، يعني بالفعل وزارة التموين تعمل باستمرار على توفير السلع الغذائية، توفير اللحوم، توفير الدواجن، الاستعداد المبكر للمواسم، يعني بالفعل توفير كل ما يلزم الأسرة المصرية. طبعا ليه؟ لأن حضرتك المناسبات المختلفة زي رمضان، يعني إن شاء الله من الشهر الحالي هيتم استعدادات واجتماعات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يبقى في شهر 4، فيبقى في استعداد مبكر لأن الاستهلاك بيزيد 50% على الاستهلاك الطبيعي. فالإتاحة ووفرة السلع وزيادة المعروض مع زيادة الاحتياطي الاستراتيجي هي الآلية الأساسية اللي بتعتمد عليها وزارة التموين في ضبط الأسواق وضبط الأسعار، مع زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة سواء المتحركة منها أو زي جمعيتي والمجمعات وفروع البقالين التموينيين. دي الأدوات اللي بتستخدمها الوزارة أو الآليات اللي تقدر من خلالها زيادة المعروض. فإن شاء الله الفترة اللي جاية هتلاقوا استعدادات مكثفة خاصة بشهر رمضان، وهتلاقوا طبعا اجتماعات مع الغرف التجارية ومع اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى الإعلان عن مواقع معارض أهلا رمضان وعلى الشوادر، وإن شاء الله دايما نبقى مع بعض في كل خير وكل سنة وكل مناسبة طيبة والمصريين دايما بخير. والآن مع الشيف مشير الديب وبالهنا والشفا. صباح الخير، النهاردة هكلمكم عن فطيرة جميلة قوي تنفع للعشاء، تنفع في مناسبة، خلية النحل، بس أنا بقى بسميها اسم تاني، هسميها فطيرة المفاجآت. وليه فطيرة المفاجآت؟ ده اللي هنعرفه من خلال الشرح بتاع الطريقة. نشوف مقاديرنا ايه. 1/2 كيلو دقيق، بيضة، 2 معالق لبن بودر، 2 كوباية زبادي صغيرة، 1 معلقة كبيرة بيكنج بودر، 1 معلقة كبيرة خميرة، 1 معلقة كبيرة سكر، 0 ذرة ملح، 1 دافية للعجن، و1/4 كوباية زيت. بناخد 2 معالق الخميرة مع 2 معالق السكر مع 1/4 كوباية 1/4 كوباية مية دافية، وبندوبهم وبنسيبهم على جنب يخمروا شوية عشان احنا في الشتاء دلوقتي، ف يبقى الخمران صعب شوية. بندخل الدقيق نص كيلو وبنحط عليه ذرة ملح وبنحط عليه اللبن البودر والمعلقة كبيرة بيكنج بودر وكوباية الزبادي والزيت ونبتدي نعجن. ننزل عليه خليط الخميرة اللي احنا عملناه وبننزل مية بقى دافية شوية شوية لغاية ما العجينة تلم معانا وتبقى عجينة طرية بس ما بتلزقش، ونسيبها تخمر في مكان دافي. نيجي بقى للحشوات. احنا عندنا حشوات جبنة بيضة، ممكن جبنة بيضة عليها زيتون، جبنة بيضة عليها فلفل، جبنة كريمي، ممكن بسطرمة، ممكن شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة اللي قبل الدهن، وممكن زبدة اللوتس، وممكن قرفة وسكر. ايه المفاجآت بقى فيها؟ ان احنا بنحشي كرات كل حشوة حاجة معينة مختلفة طبعا عن التانية. فانت في المناسبة اللي عندك او اما بتلمي الولاد ما بتقول لهمش، فكل واحد بياخد كرة من الفطيرة وما بيبقاش عارف جواها ايه، بيتفاجئ اللي بتبقى حلوة بتبقى مسكرة. او انت لو عايزة تعمليها صنف واحد حادق بس او حلو بس براحتك. العجينة خمرت، بناخدها نقطعها كور صغيرة وكل كورة بنبتدي نحشيها حشوة من الحشوات اللي عندنا، وفي صينية ندهنها كويس بالزيت ونبتدي نحط الكرات دي جنب بعضها، تبقى جنب بعضها كلها في الصينية، مفيش مسافات. يعني احنا بنحط على فكرة في البيض، بناخد بياض البيضة بس بنحطها في العجين، والصفار بنحتفظ بيه عشان ندهن الوش، مع نص معلقة ربع معلقة صغيرة للقهوة سريعة الذوبان، مع معلقتين لبن مع البيضة، بنضربهم مع بعض وبندهن الوش، نرش شمسي محبة البركة وبتخش الفرن وبتطلع وبالهنا والشفا. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.